الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين الذي أحسن كل شيء خلقه وبدأ خلق الإنسان من طين. أحمده جل جلاله الذي خلق الإنسان من نطفة فإذا هو خصيم مبين وضرب لنا مثلا ونسي خلقه قال من يحيي العظام وهي رميم. سبحانه جل جلاله لما شق تلك الأبصار ورآها تنظر إلى ما حرم قال ألم نجعل له عينين. اللهم لك الحمد يا رب العالمين وأصلي وأصلم على من بعثه الله جل وعلا رحمة للعالمين أفديه بأبي وأمي عليه الصلاة والسلام. أما بعد أحبتي الفضلاء وأخواتي الفاضلات يقول رب جل جلاله بعد أعوذ بالله من الشيطان الرجيم وفي الأرض آيات للموقنين أنفسكم أفلا تبصرون. ما علاقة الأرض أن يقسم بها خالقها وفاطرها جل جلاله ثم يسمي بتلك النفس التي بين جنبي وجنبك؟ إيش علاقة الأرض في تلك النفس؟ هل لأنها من تراب الأرض ونحن من تراب؟ لا. يقول ابن القيم عليه رحمة الله والباكي على الأرض إن كان حيا ليس بميت إن كان مبصرا ليس بأعمى إن كان عاقلا ليس بمجنون فإن الأرض فيها له آيات إن كان لم يقل. كيف؟ قال لأنك ترى من الأراضي بقاعا ما أن يكرمها ربها جل جلاله فينشئ السحاب الثقال فوقها ثم ينزل عليها الأمطار وتشرب تلك النعمة إلا وترى الأرض تغيرت غير الأرض التي مارت بها قبل الغيب. إذا بها اهتزت وربت وأنبتت من كل زوج بهيج نعم الله ما تمر عليها عبثا ونعم الله عندها لا تنسى هي ذهبت لكنت. سبحان الله. فبس علاقة هذا في النفس؟ قال حتى أنفسكم أنتم وفي أنفسكم أفلا تبصرون؟ ما تشوفون في ناس أعطيناها عيون وغيرها أعمى ولكأننا أعطيناه شيء كل ما يغضبنا ويستعملها فيه؟ ألا ترون أن فيه أقوام أعطيه يد فيقدر أن هذه اليد هو الذي حركها سبحانه وعالم وأناس قد أعيقت عندهم تلك الأيادي فتجد تارة يتصدق بتلك اليد تارة عليها يسجد تارة يدافع فيها في سبيل الله تارة يعين فيها في مرضاة الله وتارة يكفها عن محارم الله لأنه يبين في عينه نعم الله جل جلاله. قال وانظر الأراضي منها ما هو جبل صعب أن تصعده حتى تقطع 3 متر تريد لك ساعتين أو 3 ومنها ما هو سهل أي من الأراضي تستطيع في 5 دقائق أن تقطع فيه شيط عظيم. كذلك الناس في ناس صعب تقنعه صعب تقنعه أنه يدخل جنة صعب تقنعه أنه يتعبد من معنى أكرمه صعب ما يفهم. وفي ناس والله ما أن يليق له الطريق الله أكبر لفة من آيد الله على الطريق له فشمر وانبرع. أحبة الفضلاء الله جل وعلا يريد أن يعلمنا أنه خلقنا وهو يعلم سبحانه أننا نعلم أنه هو الذي خلقنا لكنه يرانا ننسى فتارة تنبه يذكرنا جل جلاله يقول ألا يذكر الإنسان وهو الذي خلقها أصلا ألا يذكر الإنسان أنا خلقناه ألا يذكر الإنسان أنا خلقناه من قبل ولن لكم شيئا هل أتى الإنسان حين من الدهر لم يكن شيئا مذكورا. إن والله أتى علي وعليك وقت لم نكن شيء أصلا. وانظر معي هذا المقطع الثلاثي وتأمل معي بقلبك الصادق وأسألك بذاك الإيمان الذي في قلبك أن تنظر وتأمل معي هذه الصورة وهذا الصوت قبل أن أنت أنا وأنت لأنه مثلنا كثير. والله جل وعلا ينزل يذكرنا أو لا يذكر أيحسب الإنسان. هل تعرف ماذا قلت عنك وهو من قبل أن تكتبها؟ والله من الله الله الله الله الله الله الله فإنا خلقناكم من تراب. من رأيت التراب اللي بنتمتع عليه هذا هو أصله. إنما درست يوم من الأيام لا تخلص من التراب بعدك كبسه نفسه ليست من شيء أنا أذكره. ثم من علق أخرج الدم من أضعفك متعلقا بالرحم ثم النبرة مخلقة وبدل مخلقة نبرة كأنها نزلت من عندك لا له ولا قدم ولا عين ولا أذن ولا كلمة وجعل لكم السمع والأبصار والأفئدة. ليه؟ حتى تخرج تدلات بدل مع بعضك لعلكم تذكرون. ثم تكعد أكثر في هذا الرحم ظلمات ثلاث ظلمت المتينة وظلمت بطن الأم وظلمت الرحم لم يرى هو الذين خلقكم في الأرحام كيف يشاء. ظلمت ما ترى لا العزيز الحكيم. لما بعدها تحرك ما أضعفك ما أضعفك ما أضعفك ما أضعفك. انظر حبيبي الغالي وأخي الفاضل يستطيع الله جل وعلا أن يخلقنا بكلمة كن، لكن بدأنا من هذا الضعف وهذه المراحل حتى يعلمك أنني أنا وأنت قبل أن نعصي وقبل أن نتجبر وقبل أن نتكبر. يقول سبحانه فلينظر الإنسان إنسان إنسان إنسان أولا يذكر الإنسان فلينظر الإنسان مما خلق خلق مما باسط يخرج من بين الصلب والتوائب. يذكرني وإياك لما يذكرني وإياك وأن تقرأ قرآن أني أنا وأنت خلقنا من ماء لمين. أحبة الكبرى خلقنا الله جل وعلا من تراب لكن ليس التراب كل شيء. خلقنا الله جل وعلا من مادتين الجسد والريح. هذا الجسد من أين أتى؟ تاريخه مباشرة تاريخه بدون سريعة تاريخه جاء من التراب وعاش على التراب ويحب التراب عنده انتماء لها التراب ممكن يقتل عشان هالتراب وممكن يتخاصم مع أحد الأحباب وأقرب الأقرباء عشان شبر من التراب لأنه من التراب وممكن يتعب ولا يحس بالتعب ويقعد يبني له بيت على التراب عنده علاقة مع التراب وفي النهاية سوف يقول فوقها تراب وتحتها تراب ويمينها تراب ويسارها تراب كأنه ما خرج أصلا من التراب. تفكر في مماتك اللي نسيتها أنه أنت من رحم الله. تفكر في مماتك والمعاد ودفنك بعد عزك في التراب إذا واصلت قبرا دمت فيه بقيت به إلى يوم الحساب. وفي أشلاء جسمك حين تبقى مقطعة ممزقة الإرهاب لولا القبر

لم نتكلم عن خمسة لتر. خمسة لتر في الدم تمشي وتتحرك، مرة تروح لعينك وتعطيها فتشوف، ومرة تروح لعصابك وتتحرك، ومرة تروح لشعرك ينبت، ومرة تروح للرجل في يطمع، ومرة للكلى وتغسل، ومرة لأطراف تتحرك. لم نتكلم عن تلك الدماء كلها، نتكلم عن ملي متر مكعب من الدم، يعني كبر كذا مجموعة قطرات من الدم ملي متر مكعب. خذها من أي مكان شئت، من عينك ولا من راسك ولا من رجلك ولا من يدك، لأن النسب ثابتة لأن اللي خلقها وتكفل فيها هو الله جل وعلا. لو بشر كان نام وتخرج رأس الأمور عندك ورحت انتشر نجوم، لكن الله لا إله إلا هو الحي القيوم، لا تأخذه سنة ولا نوم. لو أخذت سنة جل جلاله وتعالى ربي عليا كبيرة فقط من طولك، لأن قلبك ما عاد أحد يحركه، صح؟ لأن السنة الدم لأن كلها ما عاد أحد يشغلها لك، وإن ما عاد تشوف لأن ما أحد يأمرها لك. خذ من المتر مكعب من الدم. لن أتكلم عن اليوريا والكرياتينين والبايروبين ولا السوفوكاينات، لن أتكلم عن الكريات البيضاء وجهاز وما عنده، سوف أتكلم عن أمر بسيط داخل تلك ذات المليمتر المكعب. نأخذ بس الكريات الحمراء على جنب في المليمتر المكعب، تدري كم في كل مليمتر المكعب؟ 5 مليون كرة حمراء. لذلك الله أتحداك والله لو هذا ريال، أتحداك لين تموت تدفع حق مليمتر مكعب، تدفع 5 مليون في حياتك كلها على مليمتر مكعب بس كريات حمراء، لذا خذ كل واحدة بريال. هذا مليمتر مكعب في الدم اللي فيه 5 مليون كرة حمراء، خلها على ذنب كلها، باخذ واحدة بس، واحدة من 5 مليون طلع واحدة، داخلها 270,000 جزيء هيموغلوبين، 270 مليون جزيء هيموغلوبين، 270 مليون جزيء هيموغلوبين. ثم تتنفس أنا وأنت مع أول نفس أخذناه إلى الآن، مع كل نفس أتنفس أكسجين بنسبة 21%، ثم تتعلق كل ذرة، كل جزيء هيموغلوبين تعلق فيه 4 دورات أكسجين. تدري كم صار عندك في كرة حمراء واحدة؟ أكثر من 1 مليار ذرة أكسجين. ثم تريح 1 مليار للشعرة اللي فيك وتمدك، واللي أمرها اللي تريح يصبع السبالة ما تريح يصبع، لأن الله اللي أمرها تطيع، لأنها تعلم أنه الذي خلقها، ولا أمرنا لنعصي ولا نعلم إلا في ذرهم يأكل ويتمتع ويلتهم الأمل فسوف يعلمون. لاحظ أكثر من 1 مليار ذرة أكسجين في كرة حمراء واحدة. وإن تعذر نعمة الله، ما هو عدده في لتر كامل في الدم 1000 ملي، كم دم طلع؟ وإن تعذر نعمة الله لا تحصيها، إن الإنسان لظلوم كفار. لكن كل هذه ما شغلها الله جل وعلا عشانها التراب، لا والله، شغلها لي ولك عشان الروح، شغلها لي ولك عشان نتعامل مع تلك الروح التي جاءت من أمر ربي، وسوف تنزع وترفع. إنا إلى عليين، اللهم لا تكتب أرواحنا إلا في عليين، وذرياتنا وأهلنا، ومن له حق علينا رب العالمين. وإما تكتب في الدين، فالروح جاءت من هناك وتعود إلى هناك، إما أن تخر وإما أن تكون على حواقل طير الخضر تخيم في الجنة وتأكل وتشرب من جنة طير الجنة. طيب ماذا تريد أن تذكر غيرك تذكر جسد؟ ما تخبرك أمورنا كلها، ولا صرنا نسلم ولا ندري ايش نقول، ولا صرنا نحج ولا ندري ايش نحج، ولا نصوم ما يجب نصوم إلا يوم أفترق عننا الروح عن الجسد، وظن أكثرنا أن المسألة عشها التراب ومسحها التراب وسكنها التراب ونومها التراب ولبسها التراب، ونسينا أن الأمر أعظم من هذا. حبيبي الغالي، ما خلقك الله عشان هالتراب، أقسم بالله، ولا جعلك اصلا تصلي ولا تعمل اعمال الا عشان تعيش الروح. فاذا انفصلت من الروح عن الجسد اقسم بالله سوف نختر. وهذا الخسران سوف يكون خسران عظيم. نختر انفسنا واهلنا. ان الذين الخاسرين الذين خسروا انفسهم واهليهم. عرفوا كيف يلبس عياله بالتراب والاجساد. حبيبي الغالي انت بالروح التي في الباب تريد ان تتاكد كل يوم تدخل مدام الروح فيك تصلي انت تصلي. تدخل يوم الروح بين فيك ما تصلي هم يسلم عليك صح؟ انت بهالروح عينك لها ثمن وعينك تسوى تشوف. بدون هالروح العين ما تسوى صح؟ عين بس ما تشوف. بدون هالروح اذن بس ما تسمع. بدون هالروح يد بس ما تتحرك. بدون هالروح قلب بس ما ينبض. لأجل هذا قال رب جل جلاله والله أخذكم من بطون أمهاتكم. هو الذي أخرجنا ولا لم يخرجنا والله لا يخرجنا لا طبيب ولا غيره. أخرجكم بطن أمهاتكم لا تعلمون شيئا. ما عندي علم. قد شقت في الأذن لكن ما قال لا تعلمون شيئا. التراب ما ينفع شيء. وجعل لكم السمع والأبصار والأفئدة. ماذا جعل لكم العين والأذن والقلب صح؟ في فرد من هذه ذا جعل لكم سمع وأبصار وأفئدة. ماذا العين وأذن وقلب؟ لأن العين والأذن والقلب كلها مخلوقة من تراب وتحرك التراب. لكن سمع وبصر وفؤاد لا. هذه أشياء معنوية ليست حسية ولا تذوب مع التراب. طيب كيف يعني السمع يختلف عن البصر؟ اي والله السمع يختلف عن الاذن. اي والله. يقول سبحانه ولقد ذرأنا لجهنم كثيرا من الجن والانس. ليس ربي كثيرا؟ لان اكثرنا على الكراسي الغل. كثيرا من الجن والانس. ايش صفاتهم؟ نزل القلوب اللي الانتراب موجود بسماماته الاربع ينبض 115 الف نبضة في اليوم. لا يفقهون بها. يستغل الحالة يعرف يحب الاشياء للانتراب لكن ما تعلق بالروح وحب رب الارباب وحب ما عند رب الارباب. الروح جت من امر تناوي من هناك من هناك في جنات وفي نخر وفي غير. فما تحب انك تعيش في جسد يشتغل الانتراب بس ما تتحلل عشان كده ينتحر. تقرأ فقرة ما تخليه تضيد عليه حياته لن ينتحر. لهم قلوب لا يفقهون بها. تحب أجمل يأجى الله رأس المال. تحب زبائن فضائيات لكن ما تحب أن يسمع كلام الله جل وعلا ويطمئن قلبها الذين آمنوا وتطمئن قلوبهم. لما كانت مع الأرواح بذكر الله أنا بذكر الله يطمئن القلوب. لهم قلوب لا يفقهون بها. تراب بدون روح ولهم أعين أن الذبوب على الخدود إذا وضعنا في مراتع الدود. ولهم أعين لا يبصرون بها. قد ينظرون يبصرون يقول إسلامك وترون لا يبصرون إليك وهم لا يبصرون. كيف؟ لما عنده بصيرة كيف تعلم بالروح ما فيه ينظر بس الدنيا. لهم أعين تعرف تشوف المسلسلات المكسيكيات تعرف تشوف الأغاني والمعجنات في الكليبات تعرف تشوف الخرابيط لكن ما تعرف تنظر في ملكوت السماء. سبحان الله. ما تعرف تنظر في مبتلاكم تقول الحمد لله الذي فضلني. ما تعلم على الأشياء فيها بصيرة فإنها لا تعمل أبصار لكن تعمل قلوب الصدور. قال ولهم آذان تمتعت بكل ما فيها التراب. أغاني مهودة نمومة كذب. أخبار التراب يحب يسمعها. أخبار اللي فيها ريع وفيها سماوات وأمور عليا ما يسمعها. وإذا ذكر الله وحده إيش ما أجت عقدانها المطالعة في زواج يدينا أحد يحدث إلا ذكر الله وحده إيش ما أجت قلوب الذين لا يؤمنون بالآخرة. وإذا ذكر الأمام أمام التراب يا رأيك كالأنعام بعد ما قال كرمنا بني آدم يقيت الأنعام، ثم تكفر الله جل وعلا عليهم الأنعام. لأن الأنعام يا أخي تأكل وتعلم أن الله الذي ردناها وتتبح في الليل النهار، وإن شيء إلا يتبح بحمده، هذا ما يتبح يدندن، حتى في الحمام يدندن عزكم الله. بل هم أضل أولئك هم الغافلون. كل أمر يحصل عندي وعندك في هالجسد له معنى عند الله جل وعلا، يريد الله أن يذكرك. والله ما كان هذا الجسد إلا ليذكرك كيف تتعلق بربي، كيف تفهم الحياة صح. لأن أكثر الناس يعني هم نفسهم، لو تخيل يجي الآن من دون من الأمارة من دون من الباحث من دون من ذا يجي أن المنطقة يجي أكثر هؤلاء اللي حاضرين لهم اليوم أكثرهم الله صار قد يفترض أكثرهم ما قال نصهم ولا قال أقلهم صح. نغير نبدل السلوانة بعد الراجع صعبنا واحد ذكر وين كان فيه. فإذا الله يقول لكن أكثر الناس لا يعلمون، وهو أصدق القائدين. وذلك يمكن المسلم ما يقبض ما دخل يسجد، لكن لما الحين قالوا من قال انه هذا الله حق اكثر ما فيها كمان. يقول ان تحسب ان اكثرهم يسمعون او يعقلون، ان شغلني على التراب انهم ان ياكل انعام. حرك منها الاحصائية، حركت شيء خوف من يكون مع اكثر الناس الا عندي ليش؟ كل حركة حرك الله فيها هذا التراب، وكل ركن من اركان الاسلام جعلك تطبق في بدنك، والله يردك بالروح بدون الجار. ليش نصلي؟ ثلاث ثاني الأركان بعد الشهادتين، ليش نصلي؟ والله العظيم إن الله جل وعلا ما شرع الصلاة أن تتصلى بذلك المفاصل وتركع وتسجد وتتحرك أبدا، ما خلقها عشان التراب، التراب هذا أمر ثاني، الجسد هذا جروح، خلقها بس عشان تخاف، جعل الصلاة وشرعها سبحانه عشان تخاف. شو الدليل؟ يقول الله الصلاة، الصلاة اللي تخليها بريفك وبدنك، إن الصلاة الله جل وعلا يقول كلها حق مدن قالها الله، إن الصلاة تسمى موضع هيئة أشد الهيئة. والله العظيم إن هيئة ما يشوفونك يا ماسل الصلاة هذه معك، إن الصلاة تسمى للتحشاء والمنكر. الصلاة إذا كانت صلاة، أما إذا كانت حركات رياضية، لأن الصلاة أول ما تبني بتصلي شوف كل والله نفهم حياتنا صح. والله إذا طلعنا بإذن الله من هذه المحاضرة نفهم حياتك صح. إذا عرف أيستقن الله إياك أول ما تبني تسوي كيف تتوضى صح، تغسل يديك. ليش الله يعني حريص أنه يطهر هذا الجسد من التراب؟ سوف يتبين لك الآن. تغسل يدك ثم تغسل وجهك وتغسل وتتنظم ما تتغسل رجليك تغسل وتمسح على راسك وأذنك. ليش؟ إذا انتهيت تقول لا أشهد أن لا إله إلا الله وأن محمد رسول الله، اللهم اجعلني من ليش من التوابين بين المطهرين مع أنك مغسل انتجك من برا التراب. قال الله في أشياء تعلقت بصحيحتك فوق هذا ظاهر غسلته، لكن التوكد الأهم أنك تقول بأني من التوابين يا رب الذنوب اللي سويتها يجي أنا غسلتها من برا غسلت التراب، لكن في ذنوب تسجلت علي تعلقت في ريحي وتعلقت سوف أسأل عنها يا رب بأني من التوابين. تب علي بالأشياء اللي لمستها بأرقام الجوال اللي دقيتها على خويتي اللي دقيتها على صاحبي العين نظرت فيها يا رب. عشان كذا سلم قال إذا توضأ أحدكم تساقط وتحت الذنوب. سبحان الله، شفت حتى الوضوء بذكرك انت لو مسألة روح وذنوب لازم تذكرها كل شيء. طيب بعد وين تروح؟ تدخل المسجد، كيف تدخل المسجد؟ كيف تدخل احبتي؟ كيف تدخل المسجد؟ باليمين صح؟ يس؟ حمام اعزك الله كنت تطلع من الحمام باليمين للدنيا لانها ارفع شيء، ثم تطلع من الدنيا للمسجد اللي اشرف مكان لانه يذكر في اسم الله، تدخل باليمين عشان يذكرك المكان اللي دخلته تراه اطهر من الدنيا اللي فيه فلا تفكر فيها. لاحظت؟ لكن ندخل من اليمين لازم يبغى يذكر كما جل وعلا ترى تخرج من المسجد من يسار للدنيا اللي الدنيا اقدر من المسجد. الدنيا المسجد انبق شيء عشان تدخل إشارة لك أنك تطفي جوالك اللي في الموسيقى ما هي زي المصلين، لأن هذا المكان أكرم من الدنيا اللي فيها أغاني أخذت منها نغمتك. واضح؟ ثم بعدها إيش تستقبل الذكرات؟ تستقبل القبلة. تلقاه منحرف أنه يستقبل القبلة. يمين شوي لا يسار يسار. كعبان على التراب حتى في الدين. لكن هذا ما وجهه فوق. ما حرف أنه وجهه فوق إذا يا رب لا أغفل ما توجهنا التراب من قبلة من مكة. الله جعلك في كندا توجه جذبة في قبلة عشان جذبة تتذكر أنها أهم من جذبة توجه فوق. ثم خلاص تخر من فوق إلى أعلى إلى أثقل، تخر خريرا يخرون الأذقان عشان يذكر كلمة ترى هذا أعز شيء في التراب عندك، أعز شيء نزلته للأرض. روحك متى تنزلها ونفسك متى تطيعها خطوتين، والله لن تخطو الجنة إلا بعد الخطوتين. ذكرها ابن القيم عليه رحمة الله قال خطوتين حتى تطأ أرض الجنة اللي أبدأها ربها جل جلاله، وقال فلا تعلم نفس ما أخفي لهم. خطوتين، الأولى على نفسك، هذا النفس اللي تبغى تمتع التراب، والخطوة الثانية في الجنة، والذين جاهدوا فينا لنهدينهم في الجنة، ونهى النفس عن الهوى فإن الجنة هي المأوى. لما تنظر في حالك وحالة ثابت تلقى أعز شيء في رأسه وفي الأرض، وما في موقع ولا موضع في العالم ولا في حياتك يكون في مؤخرة الإنسان في إدراكه إلا هذا الموضع، عشان تذل بل أذللت جسدك. فهلا أذللت نفسك لله؟ عشان كذا لو طوعنا لها الطريقة كان أصلا في الصلاة لا رفعت قلت ربنا ولك الحمد، أعلن أني أقول أحمد اللي حر الدوبي في خضر اللي تحتج الآن، غير ناس لبفت قلوبهم في ذيك اللحظة، غير ناس العضلة عند تعبانة ما يقدر يقوم إلا يطيح لأن القلب ما يمشي. تبغى ننتقل للركن الثاني، الزكاة، ونعلم خذ من أموالهم الزكاة تطهرهم بها. السلام ليش تفهم؟ عشان كذا صارت الناس عند أشياء المنكر يجيك إجابة بين الزكاتين وأنت بتكابر يجي بتصلك الآن داير ربي وكل تلعب ولا صادق، كان تنهاك عند أشياء المنكر، لكن إذا صارت الصلاة حركات رياضية عشان كذا أحبتي تفتح الحين يدخل النبي عليه الصلاة والسلام المسجد، ثم يدخل رجل يصلي 4 ركعات وثمان تجدات وكبر وكبر وقال سبحان ربي أعلى، ثم جاء قال السلام عليك يا رسول الله. ايش قال النبي صلى الله عليه وسلم؟ قال عليك السلام ارجع تصلي. ايش؟ صلاتك ناقصة؟ باقي ركعة شفتك ما صليتها؟ قال فإنك لم تصلي. سبحان الله رجل أبدا ركع لأن صلاتك كلها تراب، جسد تحرك بس ما تحركت الريح. قال ارجع تصلي، ارجع الرجل يبغى يأجر في السبلة. صلى صلاة ثانية، قال صارت كلمة ثلاثة ما كتبت لك شيء، فحبتك ما تنشي. ما صليت، قال لم تصلي أصلا. الثالثة صلى دلالك والله والله ما أحسن غيرها. فعلمني، شوف النبي عليه الصلاة والسلام كيف دخل له أشياء ما كانت موجودة في الصلاة. دخل له أمر متعلق بالنفس متعلق بالروح. قال كبر حتى تطمئن، تعرف من تعني بكلمة الحمد لله. لو تتعلم ايش يشتقلك الحمد لله عشان تعرف، لن تقصد بقولك اياك نعبد والله، لو علمنا من نقصد بكلمة اياك والله ما قدرنا نكمل اياك نحتاج والله. لن تعرف من تقصد بكلمة اياك اللي اغرق فرعون الذي خلق السماوات العلى الذي يستمع القوم والناس والملائكة لا يتكلم احد منهم، يخافون من تقصده انت بقولك اياك الذي ينطق الجبال اياك. تعلم منه؟ قال ثم اركع حتى تطمئن راكعة، عشان تعرف منك ايش تقصد سبحان رب العظيم. والله بعدها ما تذنب بعد الصلاة والله، من بعد ما تقدر تستغفر، لكن صلت الاجساد الارواح ما تعلقت والانفس ما تعلقت الا من رحم الله، من افتح عشان كذا ما نخشع، لان ما تعلمنا اصلا يوم توضانا ان نبغى نطهر الذنوب والصحائف اللي ختبت. اقول لك احد احبابي لطيفه في الحج قبل الماضي، كنت انا وشيخ ابن علي اسال الله يحفظه ويحفظه ويحفظ كل من تعالى هذا الدين في حمله، انهم صلوا فيها امام، تخيل يعني الجو بعد عرفة والجن يعني لا إله ريحان ولا في جنين ولا مفيد مطمئن مرتاح. صلى من إمام توفى جميل قرأ آخر سطحة سورة المؤمنون قال قالوا ربنا غلبت علينا شقوتنا وكنا قوما ضالين. دعوا يرأي آمين حافظين برمدين بس دعا ضالي آمين أنا ما لي علاقة بذكر في كلامك معناه والله أن الله حق حياتنا حافظوا الله عز وجل والله أحد بيقول الله أحد ما في صوتها عندنا لأن ما نقدر معانيها ولا نقدر نشوف القرآن أصلا إلا من رحم الله عشان كذا صارت صلاة ما تنهى عن الفحشاء ولا عن منكر إلا من رحم الله. لأجل هذا نشكو من درجة للدين بينما لا وجدها أنا الصيام ليش تصوم والله العظيم يبغى الله سبحانه ما تتحرك ذكرها بصيام ذكرها بصلاة خمس مرات في اليوم ذكرها بحج مرة في العمر ذكرها بصيام وقال الله سبحانه وتعالى الأمطار تنزل وفي أراضي تهتز وتربو وتبين في عينها وفي راسها إلا ما يبين في عينها يدخلها رمضان جو صيام وقيام ما يأثر فيه صيام ليش تصوم. كتب عليكم الصيام كما كتب على الذين من قبلكم ليش؟ لعلكم تعتشون نبهن جوعكم وفي أنذوقكم الجوع لعلكم تجوعون لها لعلكم تتقون خليت التصوم عشان تخاف بس كيف أخاف؟ عشان يبغى الله سبحانه وتعالى أنك تشوف هالمشهد قدامك لكن الأجساد تحركت وصامت الأجساد يحط الله يحط الشمر ما وانت عطشان في الدور في رمضان أقول لك حبيبي ليش كنت ماية بارد في رمضان؟ تقول لا أقول لك إيش رأيك؟ تقول لا يا شيخ أنا والله أخاف أخاف الحين وأنا تمضمض تسمي القطرة في ذمك ثم يراها الله جل وعلا يبطل صيامي يرجاه يقول لي ما صمت سبحانه جميل أن تخاف من الله على حلال والله جميل لكن لا تنسى الموقف بعد المغرب خلها معك شوي ثم جاء يصوم عن حلال عن موية وأفطر على سجارة حرام فيه خائف من الله تأخذ مصنوع على حلال الحين تصنع على حرام إذا ما استفدت من المصنوع شيء لاحظ أجفاد تصوم حافظ فجأة من مغرب ما أقول ما أكل شيء ولا أكل شيء بس لا إيش الحكمة أصلا ليش الله جل وعلا خلى زوجتك معك خمس دقائق لو جامعها خمس دقائق كم تصوم؟ شهرين ومستهدئين بعد يعني يوم ورا يوم هل يوم واحد؟ يعني المسألة ما هي مسألة جوع وعطش مسألة مسألة تأديب يؤدبنا الله جل وعلا في رمضان تلقاه الحين ما شاء الله عليه ما جزوجته خايف من الله بعد المغرب بس بعد المغرب خايف من الحلال خاف الله عليه بقى اللي يجلب في طاسة طاسة بنات يجيبهم ويجلب في القنوات يطالع ولا مواعيد له وحدة بعد تراويح طيب أجل ليش تخاف غيام الله سبحانه وتعالى سبحانه وتعالى علو كبير يعني المغرب كانت المغرب تم خلاص لا يقول الله ولا تحسب ان الله غافلا فشفت يا شيخ اذا حفظنا ما عاد يستفيد ما يستفيد من شيء الله دورات يعطيناها عشان نعيش ليش خلى 50 تراس اليوم كنت 27 دقيقة تصلي ما كان مسلمين السلام عليكم ورحمة الله السلام عليكم ورحمة الله السلام عليكم ورحمة الله ثم تسبح تخلص تتسنن ثم ما يمديك آخر البيت إلا هو أبدا تتوضا وتبدأ تصلي عشان يعلم ثم ما خلقتك أصلا في الدنيا كلها 60 سنة إلا عشان تعبد بس وما خلقت من جن والإنس إلا معبدين ما أريد من الرزق وما أريد أن يطمئن. طيب ليش تحج؟ ترى ما أجمل الحياة إذا تطابقت الرزق في حوث مع البدن الصنع وما أجمل إذا كان مع ذلك القلب العقل والفؤاد. والله تعيش حياة صح والله تعيش حياة ما رأي مثلها. كنت أن تسمع خبر عن محمد عليه الصلاة والسلام اشترى شاك في صحيح الترمذي اشترى شاك ثم دخل قال يا عائشة ما فعلت الشاك الشاك اللي شريتها وين راح؟ عائشة كريمة رضي الله عنها وارضاها والصديقة بنت الصديق قطعت الشاك ووزعتها يوم سمعت عائشة قالت يا رسول الله ذهبت كلها ولم يبقى إلا كتفها، راحت وزعناها كلها، ما بقى عند إلا كتفها وبطبخك. ثم جاء عليه الصلاة والسلام يعلمها كيف الأرواح وكيف الأنفس وكيف الفكرة الصح. يقول يا عائشة ومن قال أنها ذهبت كلها؟ اللهم هب لنا نفوسا كنفس محمد عليه الصلاة والسلام. يقول من قال يا عائشة أنها ذهبت كلها؟ شوف كيف نقلها النبي عليه الصلاة والسلام. قال والله يا عائشة، أخذها معه، شوف أخذها معه وردها عند الصحيفة، فنظر في الصحيفة وجد الشات كلها مكتوبة إلا الكتف. قال والله يا عائشة بل ما دخل منها إلا كتفها وبقي كلها ما عندكم ينفذ، أكلتها راح، وما عند الله باق. كيف بقى تحس بها النفس؟ ما يصير كلامك الشباب تشخف واشتويت التراب أي كلمة من بعد نفسه وعن إنما بعد الموت. والله العظيم لو أن الحسن لما قال الحديث كان بما يمكن. قال وعن يا بعد الموت كل أعمالنا متى يتوظف، ما دخل وظيفة، ولدنا ما تزوج، أهنتي ما درس، ما دام الاختبار يصدق عسى يذاكر خليه يواصل، كل أعمالنا قبل الموت. شكرا بقى عليه الصلاة والسلام كيف يعلم الناس. فمن قال لي ذهبت كلها بقيت كلها؟ لأجل هذا أحبة الفضلاء دخل الرجل لما سمع عن الجنة، وأن الجنة هذه تختلف نلاطها إذا دائما أن عندنا بلوك كسمت لبن من ذهب ولبن من فضة وبينه نلاطها رزق. سمع بأشياء ما توقعها ولا تخيلها، قام يسمع أشياء، يسمع قول هذا الله وعلا إن أصحاب الجنة اليوم في شغل فاكرين هم وزواج. اسمع إن للمتقين مفازا. تعرف ايش يعني مفازا؟ جمع فوز، يعني فاز يوم عاش وفاز يوم مات بشتراه الملائكة، وفاز يوم دخل الجبر فتحنا على الجنة، وفاز يوم حشره مع المتقين إذا الرحمن أخذه، فاز المحشر لا يسمع لحديثها، فاز قال الله على رؤوس الخلائق لقد سعد فلان لن سعادة لن يسمع بعدها أبدا، فاز يوم عبر الصراط، فاز يوم حسر في القنطرة، فاز يوم فتح باب الجنة وعبر على طوف القمر، فاز فاز فاز. فقال إن المتقين فاز. جاء الأعرابي قال يا رسول الله أشهد أن لا إله إلا الله وأنك رسول الله، أبغى الجنة لي، كل ما تبغى بك. شوف العلم. جاء يوم الأيام نبي عليه السلام يعلم أن هذا مسلم، فمن حقه علينا الغنائم. قال نادوا فلان، نادوا فلان أعطاه غنيمة، قال خذ هذا حد فلان خيانك. شوف الرجل من زارة الجنة مسألة سنة، ترى ترى المتقي واضحة حياته، اللهم اجعلنا إياه المتقين، واضحة يبقى عنده، ما فيها غبش ولا فيها خرابيط، لا أحد من رسول الله يعلم أنها صادق، خلاص انتهت لك، ما ذاك اليوم بلال وهي عدى بجدار رسول الله تدخل الجنة صدق، خلاص، الطريق واضح، هذا ما يكذب عليه الصلاة والسلام، ولا أحق ولا أبي أرسله إلى الله، خلاص المسألة واضحة، فجاء قال يا رسول الله خذوا هذه الغنيمة نضعها، ما على هذا عهدتك يا رسول الله. انا ما عملتك عشان امتع هالتراب، هالتراب يعيش ويجوع ويشقى ويحزن ويزعل ويرضى، ما على هذا عهدتك وانا جايك وشهدت ان لا اله الا انت رسول الله اريد الذنب. قال اذن على ماذا عهدتني؟ قال على انك وعدتني ان الله اشترى منا من انفسهم واموالهم ونبئت، انا عهدتك على هالاساس وعاهدك وجودك عشان يدخل سهم من هنا ويخرج من هنا ابتغي به وجه الله وينزف الدم في سبيل الله ويدخل الجنة، هذا اللي عهدتك عليه. ايش قال يا سلام؟ قال والله ان تصدق الله ان يصدق الله هذا يصدقه. وجه المعركة اذا به يقاتل وفيه سهم غرب ما يدري من وين جاء، اذا بتقدير العزيز الحكيم سبحانه اراد الله به خيرا فصدق وصدقه الله، واذا بالسهم يدخل مع نفس المكان اللي اشار ويخرج عن المكان، ثم يرفعه النبي عليه الصلاة والسلام اين صاحبكم؟ اهو هو يجي ادب الصحابة أخوكم هذا هو نفسه من جانب المسلم. قال صدق الله فصدقه الله. واحد من العالم اللي آسوا على هذه الخطوات خطوات محمد عليه الصلاة والسلام يناديه النبي عليه الصلاة والسلام بالصحيح تعال فجاء وقف على النبي عليه الصلاة والسلام. قال له النبي عليه الصلاة والسلام ناظر فيه من رأسه الرجل تدري كم جملة الرجل هذا نبيع أسأل هذا الرجل تدري كم خمس دراهم الأول يستبرع لبكلاك بيتين عزلت لا جلبة تجيع أبنين بكلاء سبحان الله الرجل هذا كله بكلاه برئته وبعينه وعيونه وكل ما فيه مجموع بخمس دراهم معنى ريالات في جذي واحد منه تنزل اشتري ناظر فيه النبي عليه الصلاة والسلام الرجل مجموع بخمس دراهم لكن جاء خبر من فوق سبع سماوات قال النبي عليه الصلاة والسلام ناظر فيه والله مسألة قسم بالله لو والله هذا الحديث الحالة انه الكثير اللي يغير حياتنا خير لم تتحدله باللي عندنا ناظر فيه من راسه يا مضموح نجا احقر شيء عن زلال معانا من الجاية انتم كرامة ولا من الكرامة اقول الله يدخلني وياكم مدخل معانا قولوا عم تقدر تدلع نفسك وتنا دلع معانا ناظر نبع يسلم في راسه يا مضموح نجا الرجل هذا احقر ما عنده نعالة قالوا يا بدال ما نبشر تجلنا انت عندنا اغلى من كذا الله قال جل جلاله فانا عالك دخل الله في الجنة سبحان الله معاذ الله في الجنة يعني فهمت ايش عن كلام هذا يعني في ناس عند الله جل وعلا يحط نعالة عند الجاي ونعالة اغلى من الناس المدينة اقسم بالله العظيم نعالة اللي برا لانها تشرفت لمست تلك القدم التي لا خطت لمعصية الله يعني في ناس جل وعلا الله كذا إذا الله فيه وإن لهم عندنا لزلتا وحسن مآب عشان كذا أحبة الكبرى عاشها أقلام صح ليش يخج والله ما خلص اطلع من بيتك عشان تقعد نفسك وتروح الطب تشن فترجع يبغى يذكر هالروح اللي من جنبك يا روح اصحي يا نفس اصحي تدري ليش كل حركة تحركها نتمكن والله العظيم لها من الروح معنى لو تأملت ولكن اكثر الناس لا يعلمون اذا رحت الحج اشتغل انت روح طلقت في الحج في رحلة صح تخطط ثم تمشي رحلة صح هذه رحلة في الحياة انت مسافر اصلا ثم يقول النبي عليه الصلاة والسلام ابن عباس وقف لنا النبي عليه الصلاة والسلام مواقيت ليش هالمواقيت ما خلها المثل من طلاب يوقف عبك والله عشان توقف كل ميقات وتتذكر انك في حياتك هذه في رحلة وجود يوم لك ميقات يوم وساعة لا تستقدم عنها ساعة اذا كان بتموت الساعة خمس والله ما يأتيك ملك الموت الساعة اربع ولا يأتيك الساعة ست بيجيك خمس طيب كنت تدخل ميقات تسوي شاركوا يا اخوان ايش تسوي النقاط تتجرد المخيط صح صح نذكرك الله جل وعلا ان في ذاك اليوم اللي تنقطع في رحلتك وتردد فيها في هالنقاط وتردد في قلبك ترى تتجرد المخيط لكن هو بنت اللي بتشيل ملابسك تستوي بعدها قد طيب نذكرك الله جل وعلا بيجي يوم اذا وقفت وشارع انت ملابس بتيجونك ثم بعدها استوي خلص على نفسك خرجة بيضة تحت ملابس ولا تحت ما تحتها عشان يذكرك بس تذكر ترى هالتراب اللي فسخت ملابسه ولبستها ترى في روح ونفس لازم تستحيا لازم تحيا ولازم تتفكر تبدا من هنا تنتقل للاخره تبدا فكرك الان تعلم انك مكفل ثم بعدها كانك ميت لا تقدر تدخل في ظهر ولا تقطع شعره صح ولا تنكح ولا تتزوج ولا تسوي شيء ثم ينتبه يجمع كلا في عرفة ليش يعني ثلاثة من يوم يسمعون في المكان الصغير ليش كان لو الله سبحانه الله يبغى يريد سبحانه يريد الأرواح أن تعيش تحيا وأكثر ناس ميت قال الله جل وعلا أو من كان ميت أم تحسب أن أكثرهم والله يخاطبنا جل وعلا يقول أموات غير أحياء وما يشعرون أيام الأكون لا يدري عايش بالإطراب روح النور موجودة أصلا كان قال الله جل وعلا خلوا سيد ثمن في المناء ثمن في الزلزال ثمن في عرفة صح أسهل قال كلهم يجمعون في عرفة. ليش؟ يوم وقتها اللي ما يقف في عرفة ما لحد لحد عرفة. ليش؟ عشان أحسن عشان يجمع لك الله جل وعلا أصناف وألوان البشر، واحد من جنوب أفريقيا، واحد من باكستان، واحد من مصر، واحد من السودان، وهذا الجسم الثاني واطرد لأنه كل آخر باص ويجي كل نقول شكل الموت صح؟ في الطاعة ثلاثة مليون من الموت يبغى يذكر كالله سبحانه وتعالى شكل الموت عشان ثلاث ساعات عشان ساعات ثلاثة مليون فوربك لنحشرنهم والشياطين ما هو بس الناس بداخلونك حتى شياطين تشوفها ثم لنخبرنهم حول جهنم جثيا صلاه الفكره ديت الروح ايش اللي لازم اله ارتفعت النفس في الجنان يزاحمونه ما يتكلم عليهم ولا يسب فيهم والله شفت واحد في الزمرات يدخلونه الناس تسمع الناس يا اخي ما تشوف الثاني حمدان والثالث وهذا والله اللي اراق باليوم دخلنا جمرات وناظر فيه الناس تدفق وحاسه قتل بالله ولينا تدمع يقول يا رب الله انا مراد رضا بعند يا رب اللهم اللهم انا على الحشر راح قاله بعيد هناك بين هذه ساعتين بعد شوي بروح الحملة انا بقعد خيام وبكون مفتوح ما تحملنا كيف تتحمل 50,000 سنة وقاعد تبكي ما هو مستغرب ولا ما يلحقنا انت لكن كنت مثل ما حشر راك هنا عشان كذا الحبيب الغالي ما يبغى الله قتل يعيش ثم يفتح لك هذا الكلام ده يفتح لك إجابات على أسئلة كثيرة يفتح لك الإجابة ليش بدينا لك سورة الحج الحج يا أيها الذين آمنوا اتقوا أيها الناس اتقوا ربكم اشتخل التقوى الحج إن زلزلة الساعة شيء عظيم لا حق بدي يقرب لك السورة زحام عندك ترى الناس أعظم يوم ترون تزال كل مرضعة عما ورضعت شوف المرضعة بالحج معها ولدها وخايفة عليه صح؟ نذكر في مش بالموقف هناك بالذبة يقول هنا تزال كل مرضعة عما ورضعت وتعنى سكارا وما هم بسكارى ما قال لكن الزحام شديد ولكن عذاب الله شديد وآية ثانية في الحج في سورة البقرة الحج أشهر المعلومات تمام طلبت من الحج فلا رفث ولا فسوق ولا جبال في الحج وما تفعلوا من خير يعلم الله وتزادوا ما قال خير الزاد حنة يا طلب فإن خير الزاد التقوى تقوى من الحج ما انتهت الآية واتقوا يا أولي الألباب صحف آيتين تقوى في كلمتين في التقوى وشارتين على واحدة افتح الصفحة مباشرة وخذ أول آية فمن تأجل في يومين فلا يسمع عليه ومن تأخر في يومين فلا يسمع عليه لمن؟ اتقى ايش جاعدها؟ من تنسى الآية؟ واتقوني واتقوا الله واعلموا أنكم إليه تحشرون ايش علاقة تقوى محشر تقوى محشر يقول لك وانت بتسود الهدي فلا الله ما يحتاج الهدي يقول لي انا الله لحومها ما لابد معها الله ما يوصل لفركات من ذبحتها ولكن يناله التقوى منكم بس يبغى يخاف في الحج الماضي هذا السنة في عرفة والله باقي ساعتين تقريبا تغيب الشمس باقي ساعتين وينكر الناس في ناس يقول الله سبحانه وتعالى عتقتم النار خلاص مكتوب مثل الناس اليوم معتوق النار لكن اكثر الناس لا يعلمون قابلت واحد والله بحرام يا شباب يكلم بجوال مشغول يكلم كذا وجالس يدخن أول ما قلت له لحظة قال مشغول والله ما فاضي يا أخي قال لحظة شوية وقلت له قلت له حبيبي أنا قطعت بصري يجوز ما يجوز قال لا ما يجوز يا أخي قلت له كنت محرم ما شاء الله عليه بس على ذهب أربعة. طيب إيش علم الحين؟ يعني إيش من الجزاء من ذيك؟ قال والله أظن في الحنابلة يشكك بين الحنابلة والحنفية، أظن عليك ذبيحة. كنت مخسر من بعد يا رحمة الله، كنت بسيط. إذا طبيب طيب كان بذري هذا حلال أقطع ذبيحتي من الحلال، قال إلا حلال، قال طيب التجارة حياة من الحج. قال ها؟ قلت التجارة حياة من الحج يوم التحج يوم عرفة بعد ساعتين. إيش كنا خايفين؟ حاجة أضربك. تراب لا تبتع تراب لا ولا تبتع شيء من تراب الحق. دخن تراهزن في عرفة ما عندك مشكلة، عشان كذا أحد والله العظيم. رجعنا من الحج واحد من احبابنا واخواننا يقول يجي قدر واحد يقول طب يا الله ما دام عنه بس انا بيقول يقول انت ما تشوف يقول ما تدري بس انت تكلمت عليه يقول لكم ادبني يا رب في جمرات يقول ادبني يا رب بعدها بعشر خطوات خمس خطوات يقول اول ما تعدينا يقول اشوف مصري شايب مع حبيب وشايل شنطه على كتفه يقول قام واحد مر من عنده ودفه الرجال داخل مصري يقول حط شنطه يتمسك فيه تكفى تنحي يقول والله ما دريت تكفى تنحي والرجال يقول والله مكانك انا طالب باكر قال تكفى تنحي وانا جاي احس به اليوم الف حساب وابغى ارجع كم يتمنى تكفى اسف لا تزعل مني يقول اقسم بالله لو انها صاعقه في راسي ما كان تاثيرها كان شفت يا حبتي يخليك ترجم الشيطان ثم ترجع وتدخن تاكل عبا نفسك الشيخ العربي ايوه الله يحفظك يا اهلا رحمة الله حيا وميتا ثلاثة المسائل حلت معها يقول يا اخي شفت واحد مجنون يقول طلع هذا الجمع الاخير اهو نزل طلع مجنون ربع طلع من جمراتك يقول الله طلع الولاعة طلع البكت انت يقول يا اخي طيوك راجل بكت بعد انا كاتل احنا كان عين لو عطار الكل فاحبتي والله حافظين لازم نعيش والله لازم نعيش صح. البكر يمشي على التراب وأسامة راكب يقول لأسامة 16 سنة رضي الله عنه يقول كيف أنا أمشي وأنت اللي لوز الإيمان لأمك كلها بإيمانك يا وجه إيمانك والله لا أنت ما لو تركضا شوف البكر شو ضغطك يقول ما تيأت عشانك يا أسامة قال ما يضرها حافظ يقول ما يضرها الأقدام ذي قال ما يضرها ان تغبى ساعة في فجر الله ابا الباها عندي الصحيفة وان شاء الله الله بيخلي له اعطاها جنة فاخلتي كيف من كيف عاشها الناس انت لو حية معنا من هذا المقام عندنا برنامج في تسلقها اول يوم بدأت فيه ان جيت انا واحد الاخوة محسب لنا ملائكة والله جاء له اعني سبحان جيت ساعد علينا جينا ما عاقين وما يتحركون منهم من كان رائد منهم من كان ضابط منهم من كان في مدرسة وقعدنا ايش معهم نواسي هذا والثاني نواسي ثم جينا جاي لنا عصير وحافظات رمضان والله ما انت الموقف هذا ابدا اول ما دخلنا عند المعاقين طافي ما يتحركون بس رؤس يتحرك تفت انا حطيت في فمه صندوق اخذها انا حطيت ما يقدر هو يبحث ياخذها انت الرطب هاي انا ما يقدر احمد الله جل وعلا غيركم يذوب الذل والله العظيم ومنة الناس في كل لقمة وكل مرة ينظف فيها عزكم الله الشاهد يوم جينا واحد جنة عنده حافظ وعنده شنطة وعنده جناز وخلوا اطلع يوم واحد من العاقل اما من نفس العملنا هذا وش كل واحد منا يقول الحين بنوين بشوف رؤية الحين انك تنفر تسلع لا قال واحد من العاقل قال الله هم جاهد شفت اللي طلع قبل شوي لا انت ما خذت ما محت واحد طلع قال هذا ابوك لعن ما نعرف اسمه ما نعرف شعائلتهم ولا ما ادري وين يشتغل فيه هذا له اربع سنوات والله ما افطر مع اهله يجي ويفطرنا واحد واحد ويدور على هذا يسقيه فنجان قهوه والثاني يبغى تمره يرفعها له والثالث سمبوسه والرابع شوربه والله بالمعده يقول والله يفطر لين ضربنا شجعنا راح جت اهله يقول يوم شافكم طلعوا الى يومك ما عاد شفناها وانا اجزم انه يجي يحضر البرنامج والعلم عند الله لكن مدام شاف انه في ذوي اكل وشرب وخلاص ما يبغى ما ضره ان عبد المحسن ما يعرفه ولا المعاقين ما يعرفونه يعرفه رب المعاقين رب عبد المحسن رب الاولين والاخرين الذي لا اله الا هو الذي يقول سبحانه ان من يتق ويصبر فان الله هو الذي يعلم فإن الله ما دام دمعته وإذا ما أقل بالدولة فإن الله لا يضيع أجر المحسنين سبحانه ومن يعمل من الصالحات وهو مؤمن فأولئك كان سعيهم مشكورا. تعرف تستشعر النية هذه الإخلاص في كل حركة لأجل هذا عشان يقبل أي عمل مني ومنك لا بد من شرطين، شرط متعلق بها الجسد من التراب وشرط متعلق بها الروح وبها النفس الطيبة صح؟ المتابعة بالجسد صلوا كما رأيتم من يصلي من توضع نحو وجوه هذا خذوا عني مناسككم. أما الإخلاص مع تلك النفس متعلق ما عنده أحد يشوفه صح؟ هنا أحبة الفضلاء ما رأيكم في لفتة سريعة ننظر فيها إلى أقوام نحن نسمع إن الله جل وعلا قال عن أقوام سابقين وقلنا لهم كونوا قردة خاسئين صح؟ مع أن ضلعهم ضلل سبعتين هذا كلام صفحة 12 في القرآن ضلل سبعتين وقلنا ضللنا عليكم الغمام ضلع ما هو ضلكم زين وأنت تنشي غمامهم كذلك عشان ما تصيب بالشمس. شفتم الله جل وعلا ممكن يغير ما بقوم إذا غيروا بأنفسهم بدل فتحتين يقولون أن كذبتكم على العالمين وعلى وقد يقولنا لهم كونوا قيادة خاطئين. والله أحبتي أعطانا عميد مكافحة مخدرات جدة صور في جدة مجمع بينهم 200 كيلو متر أقوام عاشوا على هذا الدين مسلمين ثم نسخ الله منهم أقوام كذا تشوف لو صورة منهم جدة جاني خبر أن جتنا على الإيمان الآن لو ما رأتنا والله ما أتكلم عنها لكن إذا وصلت ليس الخبر كالمعاينة سوف ترى بأم عينك ما لا تتصوره. الله جل وعلا يحلم عليهم تراه يأخذ أقوام تنهون بحلم عليهم ثم يأخذ منا ثم يحلم غيرناك آخرين ولا تحسب أن الله غاطل يحسب أنك تشوات ورفعات يوميا يؤدب الله أقوام شوف المجادر يوميا منه الله يشاط أقوام في المعاصي يجري حقه تحت التراب هذا محاسبة الآن ادخلوا في جلة يموت على ما مات عليه ولا يظلم ربك أحدا. والله جل وعلا يقول أم حسب الذين اجترحوا السيئات ماذا الكفار والله دول سيئات عنده سيئات ما عنده مشكلة إنه ينظر إيش يعني أن نجعلهم كالذين آمنوا بس كل يقول آمنا وعمل الصالحات فأن نحياهم ومماتهم يجي تاريخهم يحكم أي من هنا من آية أخرى تاريخهم تجعلنا نختم لهم خاتمة معينة على حسب تاريخه. إذا كان الذكر عندك وعندي أنهم زي بعض يقول الله في نهاية الآية فا ما يحكمون بغير فكرة أمر كيف أمر قيل أنا شيخ سورة سي قلب الفكرة سي سم أحبتي هؤلاء أقوام فأكد أن الله جل وعلا ما أخذهم مباشرة. الله جل وعلا يقول ربك الغفور ذو الرحمة رحمته تقتضي سبحانه هذا الحلم يقول لو يؤاخذهم بما كسبوا كان أول ما زنى أفضل من الله وقفنا لهم أنفاسهم فيهم صح؟ لأنها أجرأنا أنا اللي أجرأتها جل جلالة سبحانه ويعصون كان أجرأ قال من يؤاخذهم بما كسبوا لا عجل لهم العذاب كان من يستاهل حركة غير الإذن لكن قال بل لهم نهايته صح؟ يعني بهم له بعد ملة ما بعيث الموعد اللي أجأخذهم ما هو الأشياء يقول سبحانه بل لهم موعد لن يجد من دينه موئلا يعني يجد موعد غيرا لن يغير. أخي تعالى الصورة الآخر هؤلاء كلهم سيدين وفراد انظر أين أخذها الله سبحانه وتعالى أخذها الله جل وعلا ما أخذه والله في أناس بجاله 10 نظرات 10 نظرات وفقها الله وتجد قبل 10 نظرات في 10 نظرات وكما الأثر ثم وضف جوبه وتابع وفي ناس ما هي الغفور الرحيم إهانة حتى أخذ المكاتب على وجه حمام بطان يعيدهم ويمنونهم. وهذا الذي المنبر ويريها ما جل وعلا في الله أخذه يكون أخذه أشد. انظر السيد بعدها أخي بعدها انظر كيف الله يمسخ رجله. شوف بطن كيف تجد هذا. شوف بطن سلامان في وجه. شوف صورة في وجه. في صورة ثانية من كانت وجود نفس الشخص أعرضها للواحد صورة في وجه الحالة. شوف كيف جلبها الله. انظر حبيبي يقول الله جل وعلا وكذلك أخذ ربك اللي يسمعني ويسمعكم الآن ويرى مكاننا ويعلم تواريخنا وكذلك أخذ ربك إذا أخذ القرى وهي ظالمة إن أخذه ولي شديد. الله اللهم لا تذقنا أخذك يا رب العالمين. كم حلم على إقرار المداح وهو يغني ينزل يغني ينزل يغني ينزل بقالها 20 نبضة وظن أن بجله زي العادة وغنى ومات أمام الناس وكلنا عرضت لها أغنية الآن ولا يظلم ربك أحدا ومن ثمة سيئة فعليه يجرها ويجر من عمل بها إلى يوم القيامة. وكل من شغل الشيخ عبد العزيز بن باز عليه رحمة الله الواسع والشيخ عمرو الأدمي والشيخ الطويان ومشايخنا المقدمين وشيخ الإسلام المهران قيم على الله وكل من سعى لهذا الدين كل ما ذكر عبد الصمد كل ما قال في إذاعه وكل ما عرف له ثب عليهم نعيم في قبره. ولا يظلم ربك احدا ليس انت ان سعيكم لشتى. انظر السؤال يا اخي انظر حيث الغالي الى هذا ركز على وجهه. هذا في الدنيا الان وجهه ما في سنتيمتر الا في دي جنها الشيء. انظر هذا في الدنيا ولا تحسب ان الله غافل لا تأخذ السلع عنك ولا نوم ولا والله ما نتحرك نوقف. ان الله لا يظلم الناس ان الله لا يظلم الناس شيئا. حركنا ودللنا اطعمنا انفاسك تعد 1 2 3 يتحرك صدرك تنفس وغيرك في المستشفى جهاز 130 عشان يتنفس نفس واحد 130 الف ريال وخطين 220 وانبض انه كلنا عشان ياخذ نفس. ماذا فعل الله لرؤيتك حتى نعطيه؟ ان الله لا يظلم الناس شيئا ولكن الناس لو تبرأت لواحد الدنيا والله اني اقبل قدمي واقبل قدمي لا تبرع لي. والله اسمع واحد يتكلم فيه في مجلس الباب احنا وياه. هذا اللي اعطاك كلمتين متى دافعت عنه في مجلس. اللي اعطاك جوزك وعينين سويت له. ولكن اكثر الناس لا يستحي. حتى ثبت الدين يستحي. لكن لو اللي متبرع لك كله حاسين فيه. والله العظيم قسم بالله معطيه عين والله يتاج معهم ويتبادع معهم ويجي اصلكم عن بالي. صح؟ لكن مع الله ما انت وياه. اقول من انفعتنا مع الله الا من رحم الله. انفعتنا مع الناس لديك واحد خدمة معاملة ثم بذيحة وتقول له ما والله حدك اكبر. طيب الله حده عليك ايش؟ ولكن الناس انفسهم يظلمون. والله ما ظلمت في محبتك. انظر السؤال اللي بعدها. طيب احبة الفضلاء لعل انا مختل حتى تزرع اي عضو في جسم الانسان ما لا تعمل له. تزرع كلية استوي له اخدره هذا في وقت احسن في وقت العملية قبلها استوي ما نزرع اي جسم عاطير لازم هم التحاليل. بعد التحاليل لازم تنزل عنده جهاز مناعة الى اقل ما يكون. ليش؟ لان الجسم لو دخلت عليه كل يوم هيدنا قبل اما الذكورة يا اخي ما لها علاقة فيها وما لها اثنين فيها ذكر. قوامة قوامة الرجال يجب تنفق عليها من الرجولة هذه ولا تجي ارتحقها من الرجولة الرجولة نستعينها ما تدخل جنة تقدر ناصح نفسي ونفسك والله. يقول النبي عليه الصلاة والسلام من ورائكم جماعة صبر للصابر فيه أجر كم لو قال للصابر فيه أجر صحابي كانت تخليه تعمل عمل كان أحد الصحابة سلوى أنا سلوى الله وقال الله أنا لا أزمت كان والله لا أنسى من حالها أنها تخليني أتعب فهي أتعب من أسفة دراش طح لو قال أجر صحابيين يضرب في صحابيين إذا دام الليل كانها فيه الصحابة دام الليل إذا وزع شريط كأنه فيه من الصحابة دي وزع ودعا إلى الله كان نقرأ قال أجره كأجر 50 منكم الصحابة ما دخلت اسمهم الفكرة هذه ليس تكذيب النبي عليه الصلاة والسلام لا يكذبون حسام لكن يمكن جو فانا قالوا يا رسول الله أو منهم يمكن منهم أن صحابة يمكن منهم أجر 50 واحد منهم قال بل منكم يكفي من سبيلنا ما يستغل في الطواء ما يستغل يضرب إزارة كأن 50 صحابة رفع إزارة كيف جاء بعدها قال القابض فيه على دينه القابض فيه على دينه فالقابض على الجنة تدري الطبية ايش يصير هذا حديث يعني الاطباء الجلدية كلهم جد اعظم طريق قدرة الثور في الجلدية وقال له هذا الحديث قاله نبينا عليه الصلاة والسلام انت نهزم عينه حتى لو انه كافر او يبدأ يؤسف شعر ربك كيف جاء هذا الاجر ريسا يقول كالقابض على الجمر تركز معي ثواني كالقابض على الجمر ما قال مثل لامس الجمر لامس الجمر وادي دنيا لك يقول لا ما نبغى هالدين يا شيخ والله فتن ما نقدر لكن كالقابض على الجمر قابض الجمر ايش يصير عنده يصير عنده امرين شوف شوف شكلها كذا يصير عنده امرين الامر الاول ما دام انه قابض ما يسمح الاكسجين يدخل اذا ما دخل الاكسجين مع استبداد الجمر احتراق اصلا تطفى تطفى تطفى صح الامر الثاني شو حساسات الألم الآن في حساسات عندك للسكر إذا ارتفع السكر فعل المخ يسوي إعاج للبنكرياس السكر ارتفع 300 أعطيه جرعة الآن أنسولين إنما ندري ومريض السكر معه إبر ومعه مسحات ومعه جهازه وقاعد يحلل مرة يطيح ينقله مهما عليه ومرة يرتفع عنده السكر مرة وأنا وياك ناس اللي نبغى أرفع أنفسكم ما فلا تبصرون والله لو يعطينك ناس جرعة يغمى عليك الله يعطيك جرعات من عنده مبرمجها لك سبحانه والله ما بيدغم على واحد منا عشانه عنده هبوط السكر لأن الله اللي تكفل فيها يوم وكلك الله للبشر ما انفعوك أبروا ألم نأكل نغذات هنيئا لمن صبر واحتسب الأجر حساسات الألم هذه أول ما تلمس الجمرة مباشرة في طرفة العين ترسل رسالة سيالة عصبية للمخ مباشرة ايش هذا فالمخ يحللها في طرفة عين سبحان من خلق ذات المخ في طرفة عين يحللها مباشرة ويقول ترى هذه جمرة وان بدأ الثانية زيادة بتقطع جلدك فايش يسوي يبدأ يعطي اوامر حتى الرجل تقمر ما هذا صح الجمرة في اليد في الرجل فجاء له سائر جسد عليك الصلاة والسلام يا رسول الله الفم تصرخ ما لها علاقة بل تصرخ اليد الثانية تصرخ ويتحرك والجسم والعضلات تشتد والأرض تنفض كل شيء يبغاك فيك فتن بلاوي فضائيات ودين وناس محاربينك حتى البيت وفتن وهذا الرجل قابض والمرأة قابضة تدري ايش اللي يحصل بعدها؟ كمية حساسات الألم ما عاد يحس بالألم كلما نضجت جلودهم يعني ما عاد حساسات الألم عندهم بدلناهم جلود غيرها فيها حساسات الألم ليذوقوا العذاب تقول له بعدها هذا الرجل كبر ساعة بس وما يتحسف الألم يلزم وطفت تقول له تاخذ دمه قال اخذ 10 الصبر ساعة الصبر ساعة ثم بعدها اقسم بالله يصير عندك مناعة ما تقبل اي شيء من اليهود عباية فرنسية قالت يلا يسام قالت يلا اغني عمل العصير قال هو ركب لك بس يلا ما عندنا اي مشكلة يا اخي الانعام هي انعام والله الطير الحر الصقر يموت من الجوع حط عنده فيزا ما ياكلها لو يموت والله لو يموت حر والله احسن من عالم اوادم اللي يكون هذا الحر يقبل اي شيء يجيبه نسم الجبل ياخذ يطالع من الصف ويجيب له وجايع يجيب له لحم معفن نقطع عنده مع انه جايع ما يتقبل ياكلها زينا الا من رحم الله يجي يشم يشوف تنفع ما تنفع انهم الا كالانعام بل هم اظن ما يستقبلون عقولهم وفي انفسكم افلا تبصرون احبة الفضلاء ان شئتم انا اعلم ما قلت ان شئتم عليكم لطيفة قال عبد القيم والا ختمنا فان شئتم ابن القيم ما ابن كلام القيم في كتاب التبيان تكلم 100 صفحة عن قول الله في انفسكم افلا تبصرون يوم خلص 100 صفحة ابن القيم عليه رحمة الله قال وهذه لفتة سريعة يقول 100 صفحة يقول هذه لفتة سريعة في قول الله في انفسكم افلا تبصرون ولولا خشية الاصحاب لعطلنا في ذلك كان بيألف مجلدات تدين ايش وكيف فكرة الكتاب بدأت مرة ابن القيم على واحد مايل شوف التذكر ما اجب الارواح اذا تواتت ما الاتاج شاف واحد مايل وقام حكرة لته ألف ابن القيم على قول تدين ايش ألف يقول سبحان من هدى اليد بالحق يقول لو كان هذا النائم اللي حك ركبته يقول لو كان اغنى الناس وحط 10 رواتبهم 10 ناس وقالهم انا بدهم بكتك معي ينامي اذا حط من مكان تكون بسرعة مش دريه من المكان صح ولا بغى الله جل وعلا نكد عليه ونفتح عيونه ثم يطير النوم وهو نائم تروح اليد لحالها ثم اللي جاي صار اصلا نمله ولا ندور تلقى اليد راحت اليد هنا ثم انزلت ثم تعرف انه صادق ثم حك ثم رجع وقلع وان ربك لذو فضل على الناس ولكن اكثرهم لا يشكرون ابو خيم يتكلم يقول عندك 5 طوائل في وجهك سائل في العلم سائل في العلم غير الطوائل اللي في الداخل المخ سائل في الانف سائل في الفم يقول انا انه لو شاء الله شو بدك يا اخي يا لطنا اللهم اوزعني واياهم ومن له الحق علينا ان نشكرك بكل ما دبتنا من النعم ايش يقول ابن القيم يقول سبحان من خلق هذه الطوائل بهالشكل يقول لو خلق الله سبحانه وتعالى السائل اللي في علمك في جنك كان لا تشرب عسل مر صح يقول اما انه لو فعل فعل خذ له ضغط الله سبحانه يحط اللي يخلص معك تكذب في وجه حياتك كلها البحيل انا عايش بكت مر من فمك تغسل ولا ما تغسل لانه يخرج من غدك قال لو كان السائل اللي في الانف في عيونك كان ما اتفتحت قال لو كان السائل اللي في فمك في اذنك كان التهابات 24 ساعة التهابات اذن وسطى سبحان من قسمها لنا ولا نمشي ولا ندري وما نذكر الله سبحانه وتعالى ولا نذكره الا قليلا احبة الفضلاء حتى تقسيم الجسد قلب في النص وعجل فوق يا فرد وشهوات بني افوام ما اكل صح اذا اشتغل البصر والسمع على الفرد البطن نضيع فالقلب في النص انت هي عالي تبغى كي اعطاعك شيطان نزل صار همه كله فرد بطن تخاطبه هو تجاهد نفسك يرتفع العجل يبدأ يتوافد مع العجل يصير عندك الروح اشتغلت تسلح في الدنيا والآخرة يصير العين هذه والأذن هذه يستمع والعين والذا كلها يتكلم ما بين الجلد والعقل فتكون تقول حق وتسمع حق وترى حق أحبة الفضلاء أسأل الله جل جلاله أن يرزقني وإياكم شكرا عنه ولعلي أذكر لكم مشهد بسيط من البنكرياس وهو في أجسامنا جميعا تدري إذا أكلت الآن ليش مريض اللي ما عنده فكر يأكل اللي يبغى وما يدوق ولا يطيق ولا يجي غرغرين ولا يجي شيء ليش لأن الله سبحانه وتعالى تقول يصير شوف الله كيف مدلعنا ولا ما ندري نغفل هالنقضة 36 مرة قبل لا تنظر لعينك وتشوف وتشوف فيها حرام مغسل هالنبضة قبل لا تروح لأذنك وتمتعوب على هالنبضة اكتبين جاها من برا ومقلبين مجلها وكلا غسلتها ومواد غذائية خلتها من بطن اللي دلع المنابضة متعوب عليها كم بكل سهولة ينبض على عينك وتشوف اللي تبغى بكل سهولة يرفع يدك وتشوف اللي تبغى وتبدع الشافع اللي تبغى وتتكلم اللي تبغى قال ربك لنسألنهم أجمعين إذا ارتفع السكر كلت حلا وكلت سكاوي وكلت وكلت وكلت وكلت يرتفع السكر الحساسات تروح المخ السكة ارتفاع، اسألها كم ارتفاع؟ تقول ارتفاع 400. ايش يسوي؟ ما يعطيها انت لنا بس كان تدور بعد عطوه يبدأ يحسب لك اياها كم نحتاج من الانسولين عشان ننزلها السكر الى من 80 الى 140. ما ننزل اكثر زي المدخلات اعطيني تدوخ ولا لازم تدبر بسرعه بعدها اعطيه؟ لا. طيب اذا نزل تخلي انا صايم ما صايم طول اليوم ونزل السكر عندي وبدا يصير حوالي 60 او 40 بينزل خلاص من بينزل الى 40. السكر اللي كان زايد اول ونزلناه خزن لك قناه ان الله بين مزعله وعدت الحوض ما يبدي تخرج غير الدور حتى ولا حفلوس تروح البنكرياس ونرفع عنك الدواء الى الكبد وتكثر من السكر وتنزلك وتبثك في الدم ويرجع للطبيعي ولكن اكثرهم لا يشكرون. اللهم اني سائلك ابن رجلك الذي اشرقت له الظلمات وصلح عليه امر الدنيا والاخره. احبتي قد علمنا ما انعم الله به علينا، قد علمنا ان جسد مع التراب لأن الجسد والروح إذا اختلف خسرنا الدنيا والآخرة، فكنت جاعا من هذا اليوم وسعى إلى ما تسعى له تلك الروح، وسعى إلى أمور سماوية، وسعى إلى الجنة، كنت كل جاعة، غيري كل ما عندك إلى ما يرضي الله جل وعلا، والله ليكتبن الله لك من هذا اليوم أن تكون أسعد المواقف، والله ليكتبن الله لك أن تكون سعيدا من هذا الموقف، أن يكون دخولك لو دخلت قبل هالتغيير لدبرك مختلف، نزع الملابس اللي اسمك لروحك تختلف، لكن والله اياك نغت وتشجعت وكم بالعيش، ترى والله العظيم انما يتذكر اولو الالباب. ونشكر ان انت اكرمت الكريم ولست غيره، وكنت اكرمت اللئيم تمردا، فكن شجاعا واجعل لعينك بصيره، واجعل لاذنك سمعا، وادع الله جل وعلا ان يجعل ذات القلب عقلا يفقه، اللهم اجعل لنا عقولا تفقه وتوصلنا الى الجنه، اللهم لا تجعل اخر ما مبلغ عقولنا به تجري من تحتها المزار يا ربي، ثم نموت على هذا الحال. احبتي ومع كل هذه النعم وكل تقصيرنا الا ان الله يخاطب هذا المقصر الذي امامكم وكل من يسمع يقول قل يا عبادي الذين اسرفوا عند ذنوب الدفن الناقصات لا تقنطوا من رحمه الله. تغير قبل ما ذلك القلب يقف ثم تريد رب رجعه ولا تغير ولا ينظر اليك. اللهم يا ربي كما شرفتهم برؤيتهم على هذه الكراسي، اللهم الله يجعلك جنة. الله انا كنت انا جعلك جنة اصلا اعطيك تعلق بعدي، اسال الله يحفظك. هذا معنى شيخنا الفاضل وحبيبنا الشيخ عصام العود، اسال الله ان يرفع قدره وقدركم عنده في عليين، نبهنا الى امر جزاه الله عنا خير جزاء، وهذا ما دل على رحمه في قلبه وضعها الله سبحانه وتعالى، واسال الله يضع في قلوبنا جميعا الرحمه. اخواننا الذين ماتوا نسال الله جل وعلا ان يرحمهم ويرحمهم، ونسأل الله جل وعلا لنا ولكم العافية. النبي صلى الله عليه وسلم عباس قال كل دعاء قال سل الله العافية، لا تموت بكرة هذا الشكل ولا تكون عبرة الناس، فنسأل الله العافية نسأل الله شيخنا خير جزاء عنا. اللهم كما جمعتني وإياهم فوق هذه الكراسي، اللهم اجمعني وإياهم على أراء السجد اللي تحت الأنهار يا رب العالمين. اللهم رب الأرباب فرقني برؤيتهم اليوم بهذه الوجوه، اللهم اجعلني أراهم وجوههم على صورة القمر ليلة البدر في جنتك. اللهم يا رب لا تفرقنا مع هذا الجنة، وفي صحائفنا ذنبا إلا غفرته، ولا فيها سوادا إلا بيضته. اللهم لا تفرقنا إلا وقد كتبتنا مع من كتب الله لهم رضاه إلى يوم يلقونه. اللهم مالك الملك لا تجعل من بيننا مريضا إلا شفيته، ولا مرضى المسلمين يا رب العالمين، ولا ضالا إلا هديته. اللهم يا ربي ولا ميت إلا رحمته، ولا يا ربي مهموم إلا نفست عنه كربة، ولا ساعيا لهذا الدين إلا وفقته. اللهم من كان له منا ذرية اللهم فزع ذريته عزا له في الدنيا والآخرة، ومن لم يكن له ذرية اللهم هده وأنت الوهاب ذرية طيبة إنك سميع الدعاء، ومن كان له يا ربي زوجة أو كان له زوج فأقر أعينهما ببعضهما يا ربي وأصلح قلوبهما على بعضهما، ومن لم يكن متزوج ولم تكن متزوجة اللهم فارق لهما أحب الخلق إليك فزوجهم إياها. اللهم يا ربي بارك لي من قام على هذا اللقاء، اللهم لا تبقي في صدره أمنية إلا قضيتها، اللهم فرج همه، اللهم فرج همه، واشرح قدره وصدورنا كما شرحت قدر محمد عليه الصلاة والسلام، ومن ساعده وأنت على رأسهم الشيخ منصور العامر جزاه الله عنه خير، وكل من سعى معه لا ننسى منهم أحدا، والله كلهم يسعون لإنقاذي وإنقاذكم من النار، فأسأل الله أن يرزقني وإياهم إخلاص النية وقبول العمل من الله جل وعلا. اللهم إني سائلك في نهاية هذا المجلس لا تردني، اللهم لا تردني، اللهم يوم تجمع الأولين والآخرين كما أرضيتنا بهذه الخيمة وأرضيتنا بهذه السماء، اللهم اجعلنا وإياهم ومن له حق علينا في ظلك يوم لا ظل إلا ظلك، اللهم آمين.